بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 64 ليوم الخميس الموافق 13 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب العارية. قال: هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهي مستحبة وتنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، وتصح بشروط 4. الأول: كون العين منتفعا بها مع بقائها. الثاني: كون النفع مباحا إلا البضع وصيدا لمحرم. الثالث: كون المعير أهلا للتبرع. الرابع: كون المستعير أهلا للتبرع له. نعم. مضى الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بباب المعاملات، وآخرها ما يتعلق بالمسابقة. وهنا أمر آخر يختلف عما سبق، وهو ما عبر عنه بباب العارية بتشديد الياء، ويأتي أيضا كذلك بتسهيلها، يقال عارية بدعنا ليست فيها تشديدا، وهي إما قيل بأنها أخذت من العري والتعري بمعنى التجرد، ومعنى ذلك أنها تكون منفعة بغير عوض، وهذه ما تسمى بهبة المنافع، لأن هناك بيع للأعيان وبيع للمنافع، وهناك هبة للأعيان سيأتينا في باب الهبة، وهبة للمنافع. هذه هبة المنافع، فهي ماذا؟ مأخوذة من التعري بمعنى التجرد، وهنا التجرد أي التجرد من العوض، فليس فيها عوض، وإنما تنتفع بهذه العين ثم تعيدها دون أن تدفع في ذلك مقابل. وقيل بأنها مأخوذة من عار الشيء يعير، بمعنى ذهب وعاد، عار الشيء يعير بمعنى يذهب ويعود، ومعنى ذلك أن هذه العين تذهب إلى المستعير ثم تعود بعد ذلك إلى من أعارها مرة أخرى، بمعنى أنها لا تذهب مطلقا وإنما تذهب وتعود. عرفها من جهة الاصطلاح فقال بأنها إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه. هذا لا شك أنه من شرطها، أن من شرط هذه العين ماذا؟ أن تكون باقية بعد استيفاء هذه المنفعة. وهنا عبر بماذا؟ بالإباحة، ولم يعبر بالتمليك، فالإجارة فيها تمليك، لأنها مقابل شيء، عوض مقابل عوض، أي هذا يدفع أجرة وأنت تمتلك هذه المنفعة، فإذا امتلكت هذه المنفعة لك أن تتصرف فيها، ولك بعد ذلك أن تؤجرها إلى غيرك وما شابه ذلك، لكن هذه ليست لك، بمعنى ليس لك بعد ذلك ما ستأتي بعض أحكامها أن تؤجرها وأن تملكها الملك المطلق، وإنما أبيح لك مجرد الانتفاع بها. أيضا من شرط هذا النفع أن تكون هذه العين التي أبيحت لك وللانتفاع بها أن تكون تبقى بعد استيفاء هذه المنفعة. أما إذا كانت العين، وهذا سيأتي في شروطها واضحة كذلك، لكن على كل حال التعريف يتضمن شيئا من الشروط، فمعنى ذلك أن هذه العين إذا كانت تفنى وتكون كما يقال الانتفاع بها بإفنائها، هذه في الواقع لا تسمى ماذا؟ لا تسمى عارية، لأن من شرط العارية أن تكون العين التي تنتفع بنفعها تبقى بعد ذلك وتعود إلى المعير أي صاحب العين. أما إذا كان نفعها يكون بالاستهلاك، فلا أقول لك مثلا أن أعيرك رغيفا، أو أنت تقول لا أعرني طعاما، لأن الطعام إنما ينتفع به، والرغيف وما شابه ذلك إنما يكون انتفاع به بماذا؟ بأكله وإفنائه، فهو يكون إما من باب الهدية أو الإباحة أو ما شابه ذلك، لكن لا يكون من باب هذه العارية. من شرطها كما سبقت الإشارة إليه أنها تكون بلا عوض، أما إن كانت بعوض فإنها تكون المؤاجرة. إذن هذا من شرط هذه العارية. ولا شك أنها تعد هذه مما سبقت الإشارة إليه تعد من عقود الإرفاق، تعد من عقود ماذا؟ من عقود الإرفاق، بمعنى أنه ما يكون من التعاون بين المسلمين. ولا شك أن النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرة في هذا الأمر، والله في عون العبد ما كان العون في عون أخيه، وقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إلى غير ذلك من عموم الآيات والأحاديث الداعية إلى أن يعاون المسلم وأخاه المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما شابه ذلك من هذه الأحاديث التي تحث على المعاونة. ولا شك أيضا جاء في المقابل التحذير منها ووصف كما يقال من لا يفعل ذلك بأنه ليس من المؤمنين في سورة الماعون، ويمنعون الماعون هؤلاء للمكذبين والكافرين، ومعنى ذلك أن المسلمين بخلافهم، وأن الشيء الذي ينفع أخاك وينتفع به وتسد به خلته وحاجته ولا يضرك في المقابل فينبغي في الواقع ألا تمنعه خيرك وألا تمنعه معونك، أي ما يعينه على قضاء حوائجه، كأن تعيره دابة، تعيره حبلا يستقي به يربط به متاعا وما شابه ذلك. ولا شك أن صورها متعددة وأشكالها مختلفة في السيارات، في المركوبات، في الكتب، في الأقلام وما شابه ذلك، وهذا ستأتي الإشارة إلى شيء منه. إذن على كل حال لا شك أنها من باب الإحسان والإرفاق بين المسلمين، ولذلك يحث المسلم على هذا وأنه يؤجر عليه. ولذلك هي من حيث الابتداء حكمها جائزة أن تستعير، وليس هذا معيبا أن يستعير الإنسان، ليس هذا هو كالسؤال والاستجداء وما شابه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا، واستعار من صفوان بن أمية أدرعا، إذن فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمعيب. وأما من جهة هذا من جهة طالبها، أما من جهة باذلها فإنه يندب له ذلك، ولا شك أنه يسن له ذلك، وأنه كما قلنا قبل قليل أنه من فعل الخير، فينبغي الإنسان ألا يمنع خيره. هذا هو الأصل في حكمها، إذا احتفت بها قرائن أخرى أحيانا ترتقي إلى درجة الوجوب أو أحيانا تتحول إلى جهة التحريم، لكن هذا عادة يطلق على أنه ما يسمى الأصل فيها، فالأصل فيها أنها من باب المستحبات التي يرغب فيها. لكن لا شك أنه إذا كان الإنسان محتاج لهذه الإعانة وقد يتضرر وقد يهلك، وأنت بإمكانك أن تعينه بهذا الأمر، فأصبحت عند ذلك الإعانة تكون من والإعارة من باب الواجب. يعني إنسان يكون مثلا في شدة برد وهو في حاجة إلى لحاف أو غطاء أو ما شابه ذلك، يعني كما يقال كان خارجا عن بيته وما شابه ذلك، ثم جاءت موجة برد شديدة تزل البرودة، وأنت عندك زيادة من العباءة أو الجبة أو ما شابه ذلك، يمكن أن تساعده في هذه التدفئة، فلو لم تفعل ذلك هلك هذا الإنسان، أصبح ماذا؟ بذلك لهذه وإعارتك لهذا الرداء له أو هذه الجبة ونحوها ما يحصل به التدفئة وحفظ مهجته ونفسه يكون من باب الواجبات. وقد تتحول بعد ذلك تصبح من باب المحرمات، يعني إذا قال لك أعدني سلاحا لأعتدي على فلان من الناس أنتقم منه فعل كذا وما شابه ذلك، فهنا لو أعرته سلاحك سكينا أو طلقا ناريا أو ما شابه ذلك تصبح هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. إذن الأصل فيها هو الاستحباب، لكن قد تحتف بها قرائن أخرى وأمور أخرى فتتحول ترتقي إلى درجة الوجوب أو بعد ذلك تتحول إلى باب التحريم، لكن كما قلت الأصل فيها هو باب الاستحباب، ولذلك قال وهي مستحبة أي من جهة الأصل. بين بعد ذلك وهي نوع من العقود بما تنعقد، قال تنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، لأن هذا نوع من العقود، وهذه من العقود التي تشترط فيها القبض ولا تكون نافذة إلا بالقبض، أي كالقرض وما شابه ذلك، وهذا مر بنا أن بعض القروض لا تكون العقود لا تكون لازمة ونافذة إلا بقبضها، منها هذه العارية، وهي تنعقد كما قال بكل قول أو كذلك فعل يدل عليها. يعني إذا قلت أعرني أو قلت لك أعيرك أو أعرتك هذه الدابة أو أعرني هذه الدابة كان ذلك ماذا؟ كان هذا شيئا من ألفاظها وهو صريحها. وقد يكون غير ذلك وهو ما يحصل أحيانا بين الناس خاصة في أيام الاختبارات بين الطلاب، من عنده قلم زائد أخوكم ليس معه قلم، من يعطيه قلما، لعل يقال يعطيه قلما، والأصل العطية الهبة، لكن المراد هنا أنه ماذا، فقط مجرد أن يكتب به ثم يعيده وما شابه ذلك، أو اعطني كتابك أقرأ فيه وما شابه ذلك. إذن هذه كلها، ولذلك الآن في المكتبات قسم الإعارة، مع أن تأخذ الكتاب وتستعيره ثم تعيده. إذن على كل حال بهذا اللفظ أو بغيره، قد لا يكون بلفظ وإنما كما قلنا بمعنى، يعني كما يقال الإنسان يقول أنا سيارتي خربانة، أعطني سيارتك حتى أذهب وحتى أقضي حاجاتي. إذن ما شابه ذلك مما يدل عليه الفعل أو اللفظ، فإذا كان كذلك فإنها تكون لأنه كما مر معنا سابقا أن العقود تنبني غالبا على أركان، منها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو باذل الشيء وآخذه، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالعوض إن كان له عوض، وأهم شيء يتعلق بالعقود بها تتميز هي الصيغة. ولذلك أشرت إلى أنه أحيانا بعض المذاهب الفقهية تعد الصيغة هي ركن العقد، لأنها بها يتميز، أي بهذه الصيغة، هل هذا العقد من باب البيع، من باب المؤاجرة، من باب الهبة، من باب العارية، من باب شيء آخر، كيف يعرف ويتميز ذلك؟ يكون ذلك من جهة الصيغة الدالة عليه أو قرائن الحال الفعلية الدالة عليه. ذكر بعد ذلك شروطها وهي شروط الصحة فيها، لذلك قال وتصح بشروط أربعة. إذا لابد من توفر هذه الشروط الأربعة، إن اختل شيء منها فإن عند ذلك لا تكون صحيحة. قال الشرط الأول من ذلك كون العين منتفعا بها مع بقائها، والذي جاءت الإشارة إليه وهي أساس في هذا الباب، بمعنى أن تنتفع بهذه العين وتبقى أيضا بعد ذلك. أما أن تستعير أو تعار عينا ثم يكون بعد ذلك هلاكها بالانتفاع بها، كما يقال أعيرك طعاما أو تقول أعرني رغيفا، فهذا في الواقع لا يكون الانتفاع به إلا باستهلاكه بأكله. إذن تكون العين كما قلت سيارة، مركوبا، قلما، كتابا، حبلا وما شابه ذلك أربط به، وما أشبه من ذلك أحيانا ملابس، كما يقال أحيانا ملابس عرس، وكان إلى وقت قريب مع قلة ذات اليد قد لا تكون الملابس الحسنة إلا عند بعض الناس، أحيانا الحلي، تستعير المرأة حليا لتحسين ابنتها أو هي لتحضر بها في مناسبة وما شابه ذلك. إذن هذه كلها تدخل في باب العارية، فهي تستنفع منها أو ينتفع المستعير بهذه المنفعة في تلك العين على اختلافها، ثم تعود بعد ذلك إلى صاحبها أي مع بقائها. قال الشرط الثاني كون النفع مباحا. إذن من شرط هذه الاستعارة أن يكون النفع المقصود منها نفعا مباحا. أما إذا كان النفع غير مباح فهذا لا تجوز، ماذا؟ لا تجوز إعارة تلك العين. يعني الكلب وإن كان لا يجوز بيعه لكن فيه منفعة، ماذا؟ منفعة مباحة. فيجوز إذا كان لك عندك كلب صيد أصيد به، أو كان معك طائر، طبعا الطائر وما شابه ذلك ليس هو يعد من المال، لكن الكلب لا يعد مالا كما مضت الإشارة إليه، لكن فيه منفعة، وهي منفعة الحراسة أو منفعة الصيد أو ما شابه ذلك، فلعلي أستعير منك كلب صيد أو كلب حراسة أخذه لحراسة مالي أو للصيد أو ما شابه ذلك. إذن هذا فيه منفعة مباحة. إذا كانت المنفعة غير مباحة فعند ذلك لا تجوز هذه الإعارة. يعني أن أستعير منك آلات للمعازف والأغاني، هذه المنفعة فلا تجوز. أو أستعير منك جارية، امرأة عندك، حتى تنوح أو حتى تغني أو ما شابه ذلك، هذه المنافع تعد ماذا؟ منفعة غير مباحة، فلا يجوز الاستعارة لها. إذا من شرط هذه المنفعة تكون ماذا؟ تكون منفعة مباحة، كما قلنا قبل قليل، يعني قد أستعير منك سكينا لأذبح بها شاة، فهذه منفعة مباحة. لكن إذا كنت تعلم بأني سأستعير منك هذا السلاح أو نحوه لا لأصيد به ولا لأذبح به شاة، وإنما لأقتل فلان من الناس أو ما شابه ذلك أو أعتدي به، فتتحول هذه المنفعة وإن كانت الآلة واحدة لكن اختلفت منفعتها، فإن كنت أستعير منك السياح الناري والطلق الناري لأصيد به، أو أخذ منك سكينا ونحوها لأذبح بها شاة أو بعيرا أو ما شابه ذلك، فأصبحت المنفعة مباحة، وعند ذلك تصح الإعارة لهذا النوع من السلاح. لكن إن كنت سأستخدمها، وهذا كما يقال كما في الغالب حسب ما يظهر من القرائن، بمعنى أن الأصل هذه الآلة تستعمل هنا وتستعمل هنا، فإن علمت مني ومن حالي أنا المستعير بأني أخذ هذا السلاح لأقتل به إنسانا، لأعتدي به، لأظلم به، لأقتل به، فعند ذلك تصبح هذه المنفعة منفعة غير مباحة وهي محرمة، فلا تجوز إعارة السلاح في هذه الحالة. ذكر بعد ذلك بعض المنافع التي لا تجوز، طبعا نحن ضربنا الآن أمثلة بأنها لا تجوز، لكن أيضا ضرب أمثلة من المنافع التي لا تجوز الإباحة فيها. قال: إلا البضع، بمعنى إذا كان الإنسان عنده جواري، وفي السابق هذه الجواري أحيانا تستعار للخدمة كما قلت قبل قليل، لا تستعار للخدمة، لعلها تستعار أحيانا للغناء إذا كانت حسنة الصوت وما شابه ذلك، وهذه من المنافع غير الجائزة. أيضا هنا من منافعها ما يسمى بالوطء، ولذلك لسيدها أن يتسرى بها وأن يطأها، فهنا إذا كان إنسانا عزبا أو ما شابه ذلك فلا يقول لإنسان اعرني جاريتك لأستمتع بها أو لأطأها أو ما شابه ذلك، فهذا البضع والانتفاع به لا يجوز إلا لأحد رجلين فقط لا ثالث لهما، إما للزوج وإما للسيد، فعند ذلك لا يجوز الإنسان أن يستعير من جاره أمة أو جارية أو ما شابه ذلك كما يقال ليستنفع منها بهذا النفع وينتفع ببضعها، لكن أن ينتفع بها لتخدم زوجه، بمعنى أنها يحتاجون لمن يخدمهم ويقوم بخدمتهم، فاستعار هذه لتخدم في بيته وتساعد زوجه في هذا الأمر، فهذا لا حرج فيه. أما أن يكون لهذه المنفعة أي لمنفعة البضع فهذه محرمة فلا تجوز إعارتها. مثل ذلك قال أيضا: صيدا لمحرم، مر معنا في مناسك الحج بأن من محظورات الإحرام ماذا؟ ما يتعلق بالصيد، فليس للمحرم أن يصيد ولا أن يعين على صيد أو في صيد، بل وليس له أن يشير لحلال يقول لك هذا الصيد، يعني حتى لو يقول للحلال انظر هذا صيد فصده، هذا بالنسبة له يكون محرما، إذن ليس له أن يتعرض للصيد بهذا النحو بأي شيء من الأشكال. ومن هذه الأشكال وضع يده عليه، فلو كانت يده على صيد وهو حلال فإذا أحرم يجب عليه أن يرفع يده عن هذا الصيد، فهنا لا يجوز أن أعير هذا المحرم ماذا؟ صيدا، لأنه ماذا؟ يحرم عليه أن يمسك وأن يضع يده على هذه الصيد، طبعا ليس اليد بمعنى أن يضع يده هكذا، وإنما معنى أن يتملكه، فليس له أن يتملك هذا الصيد، وعند ذلك أصبح لو أعطيته أو أعرضته هذا الصيد فيكون ذلك من باب المحرم بالنسبة له، أي لهذا المحرم دون الحلال. ثالث هذه الشروط قال: كون المعير أهلا للتبرع، بمعنى أن هذه الإعارة ما هي؟ الإعارة هي إباحة هذا النفع دون مقابل، إذن هذه الإباحة لهذه العين أن ينتفع بما فيها من المنفعة لا تكون إلا لمن يكون أهلا للتبرع، ليس فقط لمجرد المالك، بل هذا وصف كما مر سابقا قيد أكبر، يعني أن يكون هذا المالك أهلا للتبرع، وأما إذا كان المالك ليس أهلا للتبرع فليس له ذلك، أو من كان له مأذون بالنظر في هذا المال ليس له أيضا كذلك أن يتبرع، بمعنى قد يكون هذا العين وتكون هذه العين يملكها كما مر معنا مجنون، أو يملكها صغير يتيم، من يلي هذا المال له؟ يلي هذا المال غالبا وصيه أو ما شابه ذلك، أو إذا كان مجنونا قد يكون هناك من يكون وكيلا عليه أو وصيا عليه أو ما شابه ذلك، فهنا هذا الوصي على اليتيم على الصغير أو على المجنون الكبير، فهذا ليس لهم أن يتبرعوا، ليس لهم أن يتبرعوا من أموال ماذا؟ من أموال من هم تحت ولايتهم، وإنما ينظروا في أموالهم، ينظرون في أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، ولا شك أن إعارة العين دون مقابل لا يعد نفعا، إعارة العين دون مقابل، لأن الأصل أنها تكون العين تؤجر كما يقال بمقدار من المال ثم يعود نفعه، أما أن تبذل هذه النفع دون ذلك فليس له ذلك. مثل ذلك كما يقال الوكيل، الوكيل ومثل ذلك أيضا الناظر للوقف. فهؤلاء ليس لهم أن يتبرعوا وليس للوكيل أن يتبرع إلا أن يؤذن له الموكل صاحب المال. فإذا أذن له فيقول له لك أن تتبرع لك وما شابه ذلك أو وكلتك وكالة تفعل في مالي ما شئت أو شيئا من هذا، فعند ذلك يصبح مأذونا له. أما غير ذلك فليس له ذلك إلا بما يعود على صاحب هذا المال، سواء قلنا صغيرا أو حتى وكيلا أو ناظر وقف، إلا بما يعود على هذا الأمر بماذا؟ بالنفع. رابع ذلك وهو مقابله، قال الرابع كون المستعير أهلا للتبرع له، بمعنى من يعار أن يكون أهلا لهذا التبرع، بمعنى أن يكون يستحق هذا التبرع ويتبرع له. قد يكون كما يقال مر معنا قد يكون أحيانا سفيها، هذا لا يعطى ولا يعان على هذا الأمر وعلى هذا السفه في هذا الأمر، أو يكون صغيرا لا يحسن أو مجنونا لعله يعبث بهذا الأمر في هذا الباب. ومن ذلك أيضا كما يقولون أحيانا فيما يتعلق بالكافر، فالكافر لا يعار مسلما ليخدمه، كما أنه لا يجوز أن أعير المسلم ليخدم الكافر، فالكافر يصبح ليس أهلا، يعني قد أعطيه دابة يقودها، قد يكون جارا لي يستعير مني سيارة قلما لا حرج في ذلك. أما أن يكون خادما لي مسلم فيقول اعطني فلانا أو أعرني فلانا لمدة أسبوع أو نحو من ذلك يخدمني، فهذا يقول لا يجوز لأنه ليس أهلا لأن يعطى وأن يعار المسلم. لكن قد يعير هذا الخادم كما قلنا قبل قليل في الجارية، نقول كذلك في الرجل المسلم إذا كان إنسان عنده مجموعة من العبيد أو نحو من ذلك أو من العمال، أعير صديقي أو قريبي أن يعمل عنده فهذا لا حرج فيه، لكن أن يعار الكافر مسلم ليخدمه يكون هذا في نوع من العزة التي لا ينبغي أن تكون كما يقال للكافر على المسلم. ولله ذلك يقول الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا يكون الكافر المسلم يكون خادما عنده يخدمه وما يسمى بالخدمة الشخصية في هذا الباب. نعم. قال المصنف وفقه الله وتضمن مطلقا بقيمتها يوم تلفها أو بمثلها لمثلي لا إن تلفت باستعمال بمعروف أو بمرور الزمان، وعلى المستعير مؤنة ردها وليس له إعارتها ولا تأجيرها إلا بإذن مالكها، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. أتى إلى مسألة الضمان، وهذه من أهم المسائل التي تتميز بها العارية عن غيرها من العقود. يعني مر معنا في قضية الاستئجار والإيجار ونحو من ذلك، وهي بذل للمنفعة بالمقابل، أن المستأجر يده على العين المؤجرة، يد ماذا؟ يد أمانة، لا يضمن إلا بماذا؟ إلا بالتعدي أو التفريط. فلو هلكت في يده دون تعد أو دون تفريط فإنه ماذا؟ لا يضمنها. فمن يستأجر سيارة ويستعملها الاستعمال المناسب وما شابه ذلك ثم تهلك تحت يده كما يقال بصدمة خارجية أو إلى غير ذلك، فالأصل أنه لا يضمن ذلك، وإن كانت السيارات الآن تضمنه له، لكن في الواقع هي لا يستحق هذا الضمان. هنا العارية تختلف، بيّن بأنها مضمونة مطلقا، ولذلك قال تضمن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بمعنى سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء فرط أو لم يفرط. فلا شك أنه إذا فرط أو تعدى فيها، فرط كما قلنا بمعنى أنه كان ينبغي له أن يحفظها وأن يصونها بهذه الصيانة اللازمة وكل شيء كما قلت سابقا بحسبه، فهو لم يفعل هذا الحفظ، كما يقال أعطيته دابة فلم يقيدها ولم يربطها وما ينبغي في ذلك وإنما تركها، فهذا لا شك أنه من باب التفريط. أو التعدي، التعدي بمعنى فعل شيئا كان ينبغي له ألا يفعله ففعله، فهذا التعدي بمعنى أنه جار عليها في الاستعمال، بمعنى تكون حمولتها لعله كما يقال 50 طنا أو 5 طن أو أقل من ذلك أو أكثر كما يقال في الحمولات التي تعرف، فضاعف عليها هذا الأمر. أو تكون مثلا يكون سيرها كما يقال سيرا معتادا بهذا النحو إلى هذه المسافة، فأخذ في إرهاقها والشد عليها وما شابه ذلك حتى أهلكها هذا الأمر، أو منع من عنها طعاما أو شرابا أو ما شابه ذلك، فهذا هو نوع من التعدي في هذا الباب. فهنا يضمن كما قال على كل حال، سواء حصل منه هذا التعدي والتفريط أو لم يفعل ذلك، وإنما حافظ عليها بالمحافظة التامة، لكن استعملها كما يقال في سيارة فهلك، هلكت كما يقال بحادث مروري ليس له كما يقال الخطأ على ذلك الفاعل 100%، تردد كما يقال حصلت رياح وأعاصير وأمطار وصار ثلج وصار انزلاقات كما تلحظون أحيانا في بعض البلاد التي يكون فيها ثلوج انزلاق، يعني ليس له فيها سبب في هذا الباب، أو أحيانا يكون استعار منك قلما فجاءنا الشال فأخذه واختطفه من جيبه دون أن يكون في ذلك له أمر، أو كانت في ملابس ونحوها ثم احترق بيت البيت والغرفة احترقت فيه الملابس، بمعنى حصل شيء من هلاك هذه العين دون أن يكون منه لا تفريط ولا تعدي، ومع ذلك يقال ماذا؟ بأنه يضمن ذلك ويغرمه، فعليه أن يعيد وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، فاليد الذي أخذت هذه العارية وهذه السلعة أو هذه العين فإن عليه ماذا؟ أن يعيدها في هذا الباب فيضمنها مطلقا، لا يقال بأنه ماذا؟ فرط أو حصل منه تفريط أو حصل منه شيء لعله هلك مع كما قلت مع مواله مع ثيابه مع ما شابه ذلك، فهنا على كل حال هي مضمونة مطلقا. هنا هذا الضمان متى نقدره؟ قال يوم تلفها، بمعنى التقدير لضمان هذه العين ليس في وقت استعارتها وأخذها، لأنه كما ستأتي الإشارة إليه أحيانا كما يقال قد تكون مدة الإعارة مدة زمنية ليست بالقصيرة، ويترتب على ذلك نوع من الاستهلاك ومضي هذا العمر أو هذه القيمة لهذه العين، إذن يكون التقدير في هذا الضمان يكون متى؟ في يوم هلاكها وليس في يوم استعارتها، وأيضا كما يقول وليس في يوم سدادها، وإنما في وقت ماذا؟ يعني معنى ثلاثة تواريخ، تاريخ الذي استعرت فيها هذه العين، وتاريخ هي وقت هلاك هذه العين، وبعد ذلك لما تكون المطالبة لعله كما يقال يعني استعار منك في محرم، يعني استعرت منه سيارة، يعني أخاك أو قريبا أو صديقا عنده عدد من السيارات وأنت لم تشتري سيارة أو سيارتك في الورشة وتحتاج إلى ما يسمى توضيب ونحوها، أخذت شهرين ثلاثة أشهر في الورشة، ويقول لا حرج صديقي وأنا عندي سيارات متعددة، إذن خذ هذه السيارة، فأخذتها فيها استعرتها في محرم، هلكت بعد ذلك بحادث بانزلاق وما شابه ذلك، فأصبحت تالفة عاطبة بعد ثلاثة أشهر مثلا في شهر محرم في شهر الربيع، بعد ذلك جاءت المطالبة لم يطالبك مثلا إلا في شهر رجب أو في شهر رمضان، إذن العبرة هنا في ماذا؟ في وقت الهلاك. لماذا؟ لأن هذه المدة الزمنية بين الاستعارة وبين الهلاك هذه غير محسوبة، يعني لو أعادها لك في شهر نهاية شهر صفر، يعني السيارات كما لا يخفى لعلها كلما تأخرت شهرا نقصت قيمتها، وكلما أيضا زاد السير فيها وقطعت من المسافات، يعني كما يقول سيارة مشت 10,000 كيلو ليس كسيارة مشت 20,000 كيلو، إذن هذه المدة فهي ليست الحساب على وقت الاستعارة وقت العارية، لأن هذه الآن لعلها جديدة لعلها لم تمشي إلا 10,000 كيلو متر، بعد شهرين أصبح استهلاكك لها استمر إلى 20,000، أيضا المدة الزمنية اختلفت قد تكون سنة، وهذه كلها عارية على كل حال، إذن في هذه المدة غير معتبرة، فالمعتبر في هذا الوقت وقت الهلاك، لأن كان بإمكانك أن ترجعها، وكما ستأتي الإشارة إليه ما حصل من استهلاك بهذا الاستعمال هذا كما يقال لا يعوض عليه الإنسان، لأن هذا لا شك طبيعة ماذا؟ طبيعة الاستعارة، فكل شيء بحسبه، يعني بعض الشيء لعله لا يتأثر مطلقا وبعض الأشياء لعله ستأثر، يعني من إذا استعملت سيارة، إذا استعملت دابة، إذا استعملت حذاء، إذا استعملت ملابس غسلها عدة مرات، فهذه يكون في الاستهلاك نوع من يعني التأثر، هذا على كل حال غير معتبر لأنه ما أعارك إلا هو ويعلم هذا الشيء وهو محسن لك في هذا الأمر. إذن فليست العبرة بوقت الاستعارة ونقدر هذه السيارة بكم كانت وما قيمتها وما ثمنها، وإنما العبرة بماذا؟ بوقت التلف، فينظر وقت التلف كم كانت قيمتها في هذا الحال، فعند ذلك تكون التقدير لها، ولذلك قال يكون ذلك بقيمتها يوم تلفها، أي ليس يوم استعارتها وليس أيضا يوم التعويض لها أو يوم المطالبة. قال هذا بالنسبة إلى قيمتها إن كانت من باب القيمات، لأنه مر معنا مرارا بأن الأموال إما أن تكون مثلية أي لها أمثال وهي المكيلات والموزونات أي كالبر والشعير والتمر وما شابه ذلك أو الحديد ونحوه، أو مر معنا اللحم وما شابه ذلك أي الذي يوزن وزنا، فهذه مكيلات وموزونات تصبح لها أمثالها وأشباهها. القيمية بخلاف ذلك، فالأشياء المعدودة كما قلنا سابقا تعد الفواكه سابقا من باب المعدودات، الحيوانات ونحوها تعد من باب المعدودات، فهذه وأمثالها تكون من باب القيمة. إذن هذه تعتبر أو الجواهر الحلي كما قلنا في الإعارة ونحوها تكون من باب الأشياء التي لها قيمة. إذن القيمية الأشياء التي تعتبر فيها قيمتها لأنها ليست لها أمثال فعبرتها كما قلنا بقيمتها يوم تلفها. المثليات قال ماذا؟ بمثلها، يعني استعار منك أشياء ذات مثليات هذا الباب فأنت تعيد ماذا؟ تعيد مثلها، طبعا ليس من باب الطعام ونحوه لأن الطعام كما قلنا لا يعار لأن عارته تكون بماذا؟ بأكله وبإفنائه، إنما أشياء أخرى تكون لها مثلية فعند ذلك تكون بأمثالها. ولعلنا قلنا بعد ذلك الآن أصبحت المصنوعات كالأقلام وما شابه ذلك لها مثليات، الكتب ونحوها لها مثليات وما شابه ذلك. استثنى من ذلك قال ماذا؟ لا إن تلفت باستعمال بمعروف، بمعنى إذا كانت هذه العين المعارة تلفت وكان تلفها بسبب الاستعمال بالمعروف، بمعنى الآن بعض الأشياء تسمى أنها لها عمرا افتراضيا، يعني الآن لو طلبت من إنسان كما يقال ما يسمى بالمصباح في البطاريات أو بطارية لسيارتك أو ما شابه ذلك، هذه لا شك أنها تفنى. في السابق كذلك يقول مثل الحذاء، يعني لو استعار منك نعالا وكما يقال إما لمدة سنة أو أكثر من ذلك أو أنت ما سألت لإعادته استعمله، هذا لا شك أنه بكثرة الاستعمال سيتلف. هذا ومثل الملابس يذكرون بأنها إذا استعار منك الملابس، طبعا ليس كما يقال لمناسبة واحدة وإنما قال أنت أنا ليس عندي ملابس أو في مدة الشتاء وكان الشتاء طويلا فأخذ يغسله ويغسل واستعمله عدة مرات أو عدة سنوات، فهذا لا شك أنه يتلف بالاستعمال. فإذا كان هذا التلف بالاستعمال وانظروا قيده بأن يكون بالمعروف، أما إذا كان استعمالا غير معروف فإنه يضمنه، أما إذا كان هذا الاستعمال بالمعروف بما تعرف عليه هذا استعمال هذا الشيء كما قلنا من مصباح كهربائي أو إلى آخره أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لو تلف فإنه ماذا؟ لا يضمن، لأنه في الواقع من أعار يعني يعلم نتيجة هذا الأمر وأنه أراد الإحسان فيه. أو كذلك قال بمرور الزمان، بمعنى أنه بمضي الزمان يتلف، يعني أحيانا قد تكون بعض الأشياء يعني يحصل منها التلف بمرور الزمن، يعني كما يقال لو استعار منك دابة لمدة سنتين أو ثلاث، هذه في الغالب لها مدة زمنية تكون صالحة للاستعمال، بعد ذلك كما يقال إما أن تتلف كما يقال هذا أحيانا قد لكبرها أو لمرضها أو ما شابه ذلك، يعني استعار منك دابة ثم استعملتها مدة سنة سنتين أقل أو أكثر من ذلك ثم أصابها الهرم أو أصابها مرض أو ما شابه ذلك، لم يكن منك شيء من التعدي أنت مطلقا، لكن هذا شأن هذه الدواب ونحوها فهلكت بهذا السبب، فعند ذلك أنت لا يحصل منك الضمان لها. أشار بعد ذلك إلى أمر يتعلق بإعادة هذه العارية لمن استعار شيئا، قال وعلى المستعير مؤنة ردها، بمعنى هذه الأشياء التي استعرتها قد يكون أحيانا إرجاعها إلى صاحبها يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة، إلى كلفة، بمعنى لعلك استعرت منه كما قلنا دواب واستعرت دابة سيارة وما شابه ذلك لمدة أسبوع أو نحو من ذلك، تقول أنا سأتنقل بها وأسافر بها وما شابه ذلك، لا تقول بعد ذلك إذا ذهبت إلى من تمهي المدينة مثلا إلى جدة تقول أنا الآن سأسافر بالطائرة أنت تعال خذ سيارتك، لا يكون هذا، وإنما أنت الذي تأتي بالسيارة، أو استعار منك أثاثا لمناسبة ونحوها فأخذ ليقدم الكراسي الآن وطاولات وإلى آخره، لا تقول جزاك الله خير الحمد لله كثر الله خيرك تعال خذ هذه كما يقال الكراسي والأشياء وما شابه ذلك. إذن هذه العارية تكون مؤنة هذا الرد سواء وقد يكون له مؤنة إما بسبب الزمن المكان وهو بعده وما شابه ذلك, أو تكون أشياء يكون لها وزن وأشياء كثيرة وكبيرة وما شابه ذلك. فالذي يتحمل مؤونة الرد هو ماذا؟ هو المستعير, بمعنى لو كان منه يعني كما يقال سوء أخلاق ونحو من ذلك وعد ذلك أنت أخذتها من حقك أن تطالب بأجرة هذا الأمر, يعني أنت أعدته وأعرته وكنت كريما معه لكنه قابل ذلك بعدم حسن المقابلة, فالواقع هو الذي مطالب بذلك, فإن أبى من حقك أن تطالب بأجرة ذلك في هذا الأمر ويكون ذلك نوعا من التأديب له. الأمر الثاني وهو الذي سبقت الإشارة إليه والتي تخالف به العارية الإجارة. الإجارة قلنا هي تمليك للمنفعة, أنت تملك المنفعة فعند ذلك لك أن تؤجرها لغيرك, لك أن تتصرف فيها أي في هذه المنفعة التصرف المطلق, لكن هذه ليس لك ذلك إلا أن تنتفع أنت بهذا النفع. قال ماذا؟ وليس له إعارتها. إذن أنا أعرتك أو صاحب العين أعارك هذه العين مهما كانت حتى وإن كانت كتابا, الغالب لا يتأثر, لكن مع ذلك بما أني أنا قد أعرتك هذا الكتاب فليس لك أنت أن تعيره إلى شخص آخر. أعرتك قلما, أعرتك سيارة, أعرتك دابة, أعرتك حبلا لتربط به, أعرتك أي شيء, أعرتك دار تسكن فيها إلى آخره, فلا تقول أنا أيضا سيكون مني نوع من الكرم, أنا الآن استغرينت عنها إذن خذي يا فلان وما شابه ذلك, ليس ذاك ذلك, وإنما يدك هنا تكون هذه الأمانة, وأن تكون كما يقال أعرتك وأبحتها لك فليس لك أنت أن تعيرها إلى غيرك, ليس لك ذلك إلا بالاستئذان في هذا الباب. قال أيضا مع ذلك إذا كان ليس لك أن تعير, قال وهو من باب أول كما قيل, ولا تأجيرها إلا بإذن مالكها. إذا ليس لك أن تعيرها إلا بإذن المالك, وليس لك أن تؤجرها أيضا إلا بإذن المالك. يعني لا تقول بأني الآن سأستعير منك سيارة لأذهب إلى مكة لأخذ عمرة وأقول لك تفضل, ثم بعد ذلك تقول أنا سأأخذ معي في طريقي إما من باب الاحتساب أو أحيانا تقول من باب المؤاجرة, يعني تقول في الآن حتى أخذ ناس معتمرين وما شابه ذلك, يعني ما الفرق بين أن أذهب تذهب السيارة لوحدها وبين أن يذهب فيها أربعة ركاب وأقل أو أكثر, إذا لعلي أنتفع وهو لا يضره كما يقال ينفعني تنفعني هذه الأجرة ولا تضره, يعني ما الفرق بين أن يذهب وحدي أو يذهب معي غيري, هذا في الواقع ليس لك ذلك, وهذا لا شك أنه يعد من باب الخيانة. وأيضا في الواقع لو فعلت ذلك أنت لا تستحل هذه الأجرة ولا تستحقها, وإنما بعد ذلك يكون صاحبها هو الذي يستحقها لأن ليس لك أن تؤجرها, فهذا كما يقال من يعني لا وجه لأخذ هذه لأخذك لهذه الأجرة, لأن الأجرة تكون لماذا؟ للانتفاع بهذه الدابة أو بهذه السيارة ونحوها, وأنت في الواقع لا تملكها. طبعا في الأصل العقد يعد غير صحيح, لأنه في الواقع مر معنا سابقا بأن الذي يؤجر إنما هو المالك أو المأذون له بذلك, وأنت لست مالكا ولست مأذونا لك بهذا التأجير, إذن في الواقع أنت وقعت في الخطأ من هذه الجهة, وأيضا من الجهة الأخرى فأنت هذه الأجرة لا تستحقها بحال, وإنما يستحقها لو احتاج الأمر يستحقها مالك العين, ولست أنت بمالك العين ولا مأذونا لك فيها. قال بعد ذلك وللمعير الرجوع في عاريته في أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير, بمعنى أن هذه العارية تعد من العقود الجائزة التي مر معنا سابقا, ليست هي من العقود اللازمة كالإيجارة, لا تقول أنا أستعير منك هذه السيارة لمدة أسبوع, سيارتي في الورشة لمدة شهر وما شابه ذلك, أعرني كتابا سأقرأ فيه أنا أحتاجه لمدة شهر لمدة أسبوع وما شابه ذلك, لعلك أنت قيدت هذه المدة سيارة لمدة أسبوع, كتابا لمدة 3 أيام أقل أو أكثر من ذلك, فحتى وإن وافقت على هذا القيد وهذا الشرط وهذه المدة التي ذكرتها وقلت هذه سيارتي لا بأس بذلك تبقيها عندك شهرا, لعلي كما يقال احتجت هذه السيارة من الغد, احتجت الكتاب أو طلب إنسان عزيز كما يقال كمدرس مثلا احتاج هذا الكتاب, أو على كل حال احتجته أنا على كل حال كوني أطلب إعادة هذه العارية ليس لك بعد ذلك أن تمتنع، لا تقول لا. وهذا بخلاف أيضا تختلف عن القرض، الاستقراض مر معنا سابقا بأنه وإن كان يكون حالا لكن إذا أجل بأجل فللمقرض أن يطلبه، لكن ليس وفاؤه يعد واجبا. يعني استقرضت منك 1000 ريال لمدة سنة فأقرضتني 1000 ريال لمدة 6 سنة، لي كما مرنا عليه سابقا أنا المستقرض أن أعيده من الغد. يعني استقرضت منك 1000 ريال 10000 ريال سأشتري سيارة، أشتري كتابا، أشتري دارا، ثم بعد ذلك انتهت هذه الصفقة، من الغد أقول أن لا حاجة لي أن يبقى هذا المال معي، لعلي كما يقال أذهب به من هنا ومن هنا فيضرني ولا أستفيد منه فأعيده. لك أنت أيضا في المقابل أن تطالبني بمعنى بالسداد من الغد، أقرضتني 100000 ريال ثم لعله جاءتك صفقة أو نحو من ذلك فتقول أعد لي 1000 ريال. بما أنني استقرضت وكان القرض بأجل لمدة سنة من حقي، يعني إذا اشتريت هذه الدار ونحوها أنا أقول لا السداد بعد سنة، إذن لي أن أسدد ولك أن تطالب، لكن لا يعد ذلك واجبا. هنا يختلف، فإذا أعرتني أو استعرت مني وطلبت ذلك أجلا لمدة شهر، لمدة 3 أيام أقل وأكثر من ذلك، وقد وافقت قلت خذ اقرأ الكتاب في 3 أيام في أسبوع ثم أعده، خذ هذا السيارة وانتفع بها لمدة شهر أو نحو من ذلك أو أسبوع إلى أن تستلم سيارتك، ثم جئتك من الغد وقلت لا احتجت هذه السيارة، احتجت هذا الكتاب، احتجت ما شابه ذلك، فيلزمك ماذا؟ أن ترد ذلك وهذه العارية، وليس لك أن تمتنع تقول بيني وبينك أجل. استثنى من ذلك ماذا؟ قال ما لم يضر بالمستعير، فإن ترتب على ذلك أي على المستعير فيه شيء من الضرر فهنا للمستعير ماذا؟ أن كما يقال أن يمتنع. بمعنى استعرت منك السيارة لمدة 3 أيام حتى أذهب إلى مكة أنا وأهلي أو أنا وضيفي أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك لما وصلت مكة كما يقال لعلي قبل أن ننتهي من عمرتي اتصلت به تقول أعد السيارة لي، هذا فيه لا شك فيه ضرر. أو معك سيارة نقل قلت أعرني هذه السيارة سأنقل هذا الأثاث من بيتي هنا إلى بيتي في جدة، فأخذت حمل العفش وأملأ السيارة وأتيت بالعمال، ليس لك كما يقال مضيت 100 كيلومتر أو نحوها أو أكثر من ذلك تقول أعد لي هذه السيارة الآن، هذا يترتب عليه ضرر. أو أخذت في مركب ونحوه فلما دخلت في لجة البحر لأصيد تتصل بي وتقول أعده. إذن إذا كان يترتب على ذلك شيء من الضرر، ومثلها كما يقال لو كانت امرأة استعارت حليا وثوبا كما يقال في ليلة عرسها لا يمكن أن تأتي في وسط الليلة تقول أعيدي لهذا اللباس، إذا ترتب على ذلك نوع من الضرر وهذا يختلف باختلاف هذه العارية فهنا يمكن ماذا؟ يمكن للمستعير ألا يفي بهذا الطلب وله أن يؤخره إلى حين أن يمكن أن يأتي به دون أن يكون في ذلك ضرر. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب الغصب. قال هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، ويلزم رد المغصوب بزيادته ولو كلفه أضعاف قيمته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن زرع أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، وقبل الحصاد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته. قال وإن بنى أو غرس لزمه قلعه وأرش النقص وتسوية الأرض والأجرة، ولو غصب ما اتجر أو صاد به فلمالكه، وما حصد به فعليه أجرته، وإن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن، ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائعه بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن الآكل ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، ويحرم تصرف الغاصب بالمغصوب، ولا يصح فيه عقد ولا عبادة. هذا الباب في الواقع يقابل الباب السابق. باب السابق أعطي ما عندي من عين لينتفع بها أخي المسلم وأنا في هذا مأجور، وهذا من باب التعاون. هذا عكس ذلك، يأخذ كما يقال مالي بالقوة والقهر، فهو لا يؤجر على ذلك بل يكون مأزورا ويحرم ذلك كما أتت الإشارة إليه. إذن فالغصب هو أخذ الشيء ظلما، هذا من جهة اللغة هو أخذ الشيء ظلما، وعرفه بالاصطلاح فقال هو الاستيلاء، يعني ليس هو إباحة وليس هو تمليك، وإنما هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. إذن هو أن يستولي على هذا ويأخذه استيلاء، فلم أملكه إياه ولم أبيحه له، وإنما أخذه هو باستيلائه، والاستيلاء في نوع من الغلبة، ولذلك قال ماذا؟ على حق الغير، يعني هذا ليس له، سواء أخذ دارا، أخذ أرضا فزرعها، أخذ دابة، أخذ قلما، أخذ أي شيء من ذلك، فهو يأخذ بماذا؟ وليس هذا الحق له، ماذا؟ بالقهر. بالقهر بمعنى بالغلبة بالقوة، إما بتهديد السلاح أو أن يكون أكثر جسما أقوى كما يقال في بنيته ونحو من ذلك فهدده، أو جاء عدد من الأشخاص أو ما شابه ذلك، أو بقوته كما يقال في مجتمعه بأن يكون ذا سلطان أو ما يسمى حاكم عسكري أو نحو من ذلك فهدده بأنه سيؤثر عليه أو على ولده أو ما شابه ذلك. إذن أخذ هذا الحق وهو ليس له، أخذه من جهة ماذا؟ هذا القهر، وكان ذلك كما قال بغير حق، فليس له حق في هذا الأخذ لهذه العين. قد يكون أحيانا القهر، وهذا مر معنا، قد يؤخذ المال قهرا عن صاحبه لكنه يكون بحق، وهو مر معنا سابقا فيما يتعلق بالمفلس، وهو أنه يبيع عليه الحاكم ماله مال بغير رضاه، فهنا قد يؤخذ منه المال وهذا يؤخذ قهرا منه، لكن يكون ذلك ماذا؟ ليس عدوانا وليس بغير حق، وإنما بحق، وهو لتسديد ماذا؟ لتسديد الغرماء. إذن هذا أخذ لهذا المال بغير حق، وإنما من باب القهر والقوة والغلبة. قال عند ذلك ماذا؟ طبعا بين حكمه، وهو أنه لا عند ذلك ما الذي يجب على الغاصب هذا؟ قال ويلزم رد المغصوب بزيادته، بمعنى أن هذا الغصب لا شك أنه حرام، ولا شك أنه يأثم صاحبه، ولا شك أن هذا من الظلم والعدوان، وهذا يدخل في ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لأنه أكل للمال بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل المال إلا بالتراضي على ما مر في البيوع ونحوها. إذن هذا هو أكل للمال بغير حق. ما الذي يلزم؟ ما الواجب على الإنسان حتى يخرج من هذا الظلم وهو الغاصب؟ قال يلزمه أن يرد هذا الشيء المغصوب. فإذا غصبت مالا، دابة، أرضا زراعية، دارا وما شابه ذلك، يلزم المغصوب حتى أو الغاصب حتى يخرج من هذا الظلم أن يرد هذا المال. وهذا لعله مر معنا مرارا وتكرارا بأنه فيما يتعلق بالتوبة من المعاصي والذنوب والآثام يشترط لها ثلاثة شروط إذا كانت بين العبد وبين خالقه، وهي ماذا؟ التوبة والندم والعزم على والإقلاع والعزم على عدم العودة. إذا كان هذا الذنب يتعلق بالمخلوق فاعتدى عليه بظلم وأخذ مال وما شابه ذلك، فإن هذه التوبة لا تتم إلا بعد أن يعيد الحق والمال إلى صاحبه، فيلزمه حتى يتوب من هذا الذنب، لأنه لا تقبل توبته، يعني يتوب من كما يقال بعضهم يريد أن يحج وأن يتوب وأن يقبل الله سبحانه توبته وما شابه ذلك، قد تقبل توبته في المعاصي التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كانت المعصية تعلقت بالمخلوق فأخذ ماله، سلب ماله، اعتدى عليه في ماله ونحو من ذلك، فهذا في الواقع لا تنفع هذه التوبة. يقول استغفر الله مما أخذت وما زالت يده على تلك الأراضي وهذه الدور وما شابه ذلك وتلك الأموال، فهذه في الواقع التوبة لا تنفع في هذا الذنب بخصوصه، وإن نفعت في غيرها لكنها لا تنفع في هذا الذنب، فلا بد من إعادة المال إلى أصحابه. قال ماذا؟ يلزم رد المغصوب بزيادته، بمعنى هذا المغصوب الذي غصبته لعله زاد، هذه الزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، فعند ذلك يلزمك العود على كل حال. لا تقول أنا أعيده، أنا أخذته بهذا المقدار إذن أنا أعيده بهذا المقدار، الزيادة إذا كانت كما يقال متصلة لعلك أخذتها وهي دابة صغيرة كما يقال ذات شهرين أو كانت هزيلة ثم بعد عند ذلك كبرت عندك وأصبحت سمينة وما شابه ذلك لعلها كانت لا تساوي 200 ريال ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر أصبحت عندك تساوي 1000 ريال لا تقول أنا أعيد له جفرة صغيرة ب200 ريال كمثل المال الذي أخذته وإنما تعيدها بماذا؟ بنمائها الذي حصل فيها وهو الزيادة المتصلة وقد تكون منفصلة بمعنى تكون شاة بقرة بعيرا وما شابه ناقة فعند ذلك أنتجت فأنت لا تقول بأني أخذت منه شاة واحدة لعل هذه أصبحت تواردت فأصبحت قطيعا 40 شاة يعني كما لا يخفى في قصة أصحاب الكهف الغار الذين سدت عليهم يعني أخذ ينمي أجرة كما يقال أجيره حتى أصبح قطيعا من الواد من الغنم فعلى كل حال إذا كان الأساس هذا القطيع من هذه الشاة التي أخذتها وأخذتها غصبا وقهرا فعليك أن تعيدها وما نتجت منه بل لعلهم يقولون بأنه حتى لو كان كما لعله سيأتي أنه لو حتى أخذت مالا فتاجرت به إذا ما ترتب بعد ذلك من الأرباح التجارية بهذا المال فهو في الواقع تعيده كما يقال بربحه لأن هذا كله ليس لغاصب حق وليس لعرق ظالم حق إذا تعيد هذا المال كله كما يقال أصله ونماءه وزيادته بل يقولون بأنه لو حصل فيه نماء ثم حصل فيه نقص فأنت تضمن هذا النقص بمعنى أخذت شاة فتوالدت عندك أصبحت ب10 شياه ثم جاء مرض فبعد ذلك أتلفها ما بقي منها إلا شاتين فأنت الآن مطالب بماذا؟ مطالب بها قبل هلاكها فتغرم ما حصل من هلك فالنماء لمالكه والغرم عليك النماء الذي حصل من هذا المال نماءه ليس لك وإنما النماء لمالكه الأصلي لصاحبه الأصلي وما حصل من هلاك تحت يدك فأنت ماذا تضمنه سواء كما مر معنا سابقا تعديت وفرطت أو لم يكن منك تعدي ولا تفريط لأن يدك ليست يد أمانة الذي يده يد أمانة هو الذي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط أما أنت يدك ماذا فيد ظالمة جائرة أي يد المقتصب فعند ذلك أنت تضمن ماذا تضمن ما هلك تحت يدك حتى ولو كان ذلك ليس بفعلك بما أن الغنم أصبحت وصلت إلى 10 ثم هلكت إلى 2 فأنت مطالب بماذا بإرجاع 10 هذه الشياه كلها إذن هذا ينبغي أن يلحظه ماذا الغاصب والمغتصب قال يلزمك كذلك أي الغاصب يلزمه أن يعيد هذا المال لصاحبه قال ولو كلفه أضعاف قيمته بمعنى لعلك مضيت كنت مثلا هنا في المدينة مثلا وعملت عند إنسان وغصبت منه مالا ثم بعد ذلك انطلقت ذهبت إلى بلدك لعل إرجاع هذا المال إلى صاحبه يكلف كما يقال 10,000 وهو لعله لم تأخذ منه إلا 2000 لكن بما أنك قد أخذت منه 2000 لابد أن تعيد هذا المال إلى صاحبه لا يكفي تقول أنا تصدق عنه لابد أن يعود المال إلى صاحبه بما أنك تعرف صاحبه طبعا سيأتينا بعد ذلك إن كنت لا تعرف صاحبه لكن بما أن صاحبه معروف لديك وتستطيع الوصول إليه فأنت لا تبرأ ولا تتم توبتك إلا بإعادة هذا المال له حتى ولو تكلفت في إيصاله وهذا قدر زائد كما يقال شيئا كثيرا يعني أصبح معك غنم نتجت هذه وحتى تنقلها من بلادك أو من هذه البلاد إلى بلاد صاحبك لعلها تحتاج إلى راع يحتاج كذا أو إلى كلفة بكذا هذا على كل حال تتحملها أنت لأن هذا نوع من التخلص من هذا الذنب قال وإن نقص أي هذا الشيء المغصوب لغير تغير سعر فعليه أرشه بمعنى إذا حصل في هذه العين المغصوبة حصل فيها ماذا؟ نقص بمعنى أخذتها بقرة بعيرا شاة سمينة تساوي 1000 ثم بعد ذلك هزلت فأصبحت ضعيفة أخذت سابقا يقول مثلا عبدا أبقيته عندك 1-2 سنين ثم بعد ذلك ضعوف وما شابه ذلك على كل حال أصبح ماذا؟ حصل في هذا نقص كما قلنا قبل قليل ولو لم يكن منك تفريط أو تعدي، بما أنه حصل النقص تحت يدك فأنت عليك ماذا؟ ضمانه. استثنى من ذلك ماذا؟ صورة واحدة. قال ماذا؟ إذا كان ذلك بتغير السعر، يعني أخذ منك شاة وهي بقيت على ما هي عليه لم تتغير، لكن أصبح ما يسمى وفرة في السوق من هذا الغنم، أو وفرة في السوق من هذه الدابة، أو وفرة في السوق من هذه السلعة، يعني سيارة، سلعة، نوع من الأواني، نوع من السيارات، نوع من الساعات، يعني الساعة على ما هي عليه، البعير على ما هو عليه، الشاة على ما هي عليها، لكن أصبح وفرة. ولا شك أن السوق يتأثر فيما يتعلق بالسعر ما يسمى بالعرض والطلب، فإذا كان العرض كثيرا والطلب قليلا انخفضت الأسعار، والعكس بالعكس. إذن انخفض السعر لم يحصل نقص بسبب عيب فيها أو اعتراها مرض أو اعتراها ضعف أو ما شابه ذلك، وإنما الناس لوفرة هذه الأشياء يعني أصبحوا كما يقال أصبحت قلت أسعارها. في هذه الحال لا يقال بمعنى أن هذه الشاة كانت تساوي 1000 والآن مع وفرة الأسعار أصبحت تساوي 500 ريال، إذن عليك أن تغرمها. أنت لما أخذتها واغتصبتها وغصبتها كان سعرها 1000 ريال، وهي الآن أتيتني بها وهي لا تساوي إلا 500 ريال. وأحيانا يكون فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، أحيانا يتعلق بالدور ونحوها، ارتفاع العقار ونحوه، فهذه قس على ذلك كما يقال غير ذلك من الأشياء. لعله كان لما وضع يده على هذه الأرض وهي تساوي كما يقال 10 ملايين، يعني كما تقال الأسعار الآن، ثم بعد ذلك نشأت مخططات وما شابه ذلك وتوفرت القطع السكنية ونحو من ذلك. بالنسبة للدرس نحن توقفنا عن يوم الجمعة، كان سابقا الأربعاء والخميس والجمعة، وقلنا بأنها فترة محددة انتهت بالإجازة، لذلك يوم غد هو يوم الجمعة ليس فيه درس. فيما يتعلق بالاختبار أخبرت بالأمس بأن الاختبار سيكون الأربعاء القادم، والاختبار البديل للنصف الثاني، وأنه سيكون في نفس المكان هنا، لكن تبين بأن المكان هذا يكون يوم الأربعاء بعد العشاء، فيه درس آخر للشيخ الأعظمي وفقه الله، لذلك لعله يكون في الجانب الأيمن. أرجو أن يكون بعض الإخوة تبرع ممن اختبر معنا سابقا، يتبرع وأن ينسخ مع الأخ عادل، الشيخ عادل، حتى يكون يتولى عملية المراقبة، فأرجو أن يكون ينسخ معه بعد الدرس هذا حتى يكون يوم الأربعاء إن شاء الله بعد العشاء الأسبوع القادم. أي هذا فيما يتعلق بالاختبار والدرس. هذا يسأل يقول إذا استعار بعير ولحق به مرض ثم بعد ذلك مات، هل على البعير صاحب البعير أو من استعار البعير بدله ومؤنته؟ نعم، هذا الذي قلناه سابقا، لأن قلنا الفرق بين العارية وغيرها، هنا العارية سواء كما يقال، ولذلك قلنا مطلقا، مطلقا بمعنى سواء أنت فرطت في ذلك أو لم تفرط، عالجته أو لم تعالجه، كان بسبب منك أو لم يكن، بما أنك قد أخذته في يدك سليما فيلزمك إعادته سليما، إلا ما يترتب على ذلك كما يقال، يعني لو أعدته مريضا وأنت لم تترتب عليه شيء فهذا لا حرج، لكن كونه تقول هلك عندي بسبب مرض أو جاء عدو أو ما شابه ذلك، فهذه كما قيل بأن العارية مضمونة على كل حال. هذا يسأل يقول هل تكون العارية بأجر؟ لا، لا تكون بأجر، لو كانت بأجر كانت هي الأجرة، هي المؤاجر، المؤاجرة هي تمليك المنفعة بماذا؟ بأجرة، بثمن، بمقابل. قال ما فهمت الصورة الثالثة للخروج في المسابقة من شبه القمار. قلنا للخروج من شبه القمار يكون بأحد ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون السبق من أحدهم، يعني نحو 2 أو 3 أو ما شابه ذلك، السبق من أحدنا. إذن القمار هو ماذا؟ القمار بمعنى أن يبذل الجميع شيئا، كل منا يبذل، فأنت إما أن تكون غانما أو غارما، لا ثالث لهما، لكن حتى نخرج من هذا الشبه يكون أحدنا لا يكون غارما، قد يغنم ولا يغرم، يعني إذا كان السبق من أحدنا فأنت الآخر الذي لم تضع شيئا، إما أن تغنم وإن لم تغنم فأنت لا تغرم، لو وضعت شيئا أصبحت إما أن تغنم وإما أن تغرم، فهذه صورة. الصورة الثانية أن يكون هذا السبق من شخص خارجي، يعني نحن نتسابق 2 والذي يضع تاجرا أميرا وما شابه ذلك، يقول لتشجيع المتسابقين من يسبق فله هذه الجائزة، إذن هذا ليس فيه شبه بالقمار. أو إذا وضعت أنا وإياك أو مجموعة من المتسابقين نأتي بمحلل بمحلل يعني حتى تخرج هذه الصورة عن شبه القمار، لأنها هذه الصورة سواء كنا اثنين أو أكثر من ذلك يكون كما يقال إذا كل منا وضع جزءا فإن كل منا سيكون إما متردد بين هذا، إما أن يكون غانما أو غارما، لكن نأتي بإنسان لا يضع شيئا إذا خرج الجميع عن أن يكونوا إما غارمين وإما غانمين، فهذا سيكون إما غانما أو سالما، فبهذا خرج أن يكون من القمار. قال لو استعار شخص قلما لكنه أفنى حبره فهل تخرج هذه عن العارية؟ لا لا تخرج هذه عن العارية، هذه من العارية. وإذا عارك قلم ما يسمى جافا وتركه عندك شهرا فمعنى ذلك أن ما استهلكته من هذا الحبر يعني كما يقال محسوب له وهو عالم به، وهذا كما قلنا في الحذاء وفي اللباس وما شابه ذلك، فهذا مقتضيات هذه العارية، فهذا استعمال بالمعروف. لا يدخل في العارية الفلوس لأنها لا تبقى، نعم. أما هذا لا الفلوس لا تسمى عارية، تسمى قرضا، تسمى قرضا. قال ما الفرق بين البيع والقمار؟ هذا كقول الجاهلية، ما الفرق بين البيع والربا؟ فرق كبير. يعني القمار هو تتقامر، يعني هو في الغالب لا يكون في مقابل. البيع مرة معنا أنك تشتري سلعة تمتلكها يكون فيها منفعة إلى آخره. القمار هي كما يقال إما تكون في قدح أو في خرز أو في أوراق أو كما تعرف صور القمار المتعددة وأشكالها المتنوعة. الآن بعض ما تسمى الألعاب التي توضع بالنقود ثم بعد ذلك تضع آلة تتحرك أو ما شابه ذلك، بمعنى إما أن تأخذ مالا أو سيذهب منك مالك، إذن هي في مال في مقابل مال. إما أن تغنم وتأخذ مالا كثيرا، وهذا في الغالب يجعلون يعني تضع كما يقال ريالا ولعل المقابل سيكون مليون ريال، فسيكون هذا يحث الناس وخاصة الفقراء يحرصون على ذلك لعله يدفع الريال، يقول شيء يسير، لكنه لا شك أن بكثرة الناس وكل هذا يدفع الريال وما شابه ذلك يكون ذلك مشجعا لهم على مثل هذه المقامرة. إذن هذا فرق بينهم وليس لا شبه بينه وبين البيع. قد يطلب أحدهم من إنسان أن يعيره شيئا وإن لم يعيره قد يضره أو يضر به علما بأن هذا الشيء المعار كالسلاح مثلا قد يقتل به أحد المسلمين، فهل هذا جائز؟ لا، أنت كلها أتيت بقد وقد وقد، يعني كما قلنا هذه السلاح يعني كما يقال إما أن يستعمل في أشياء جائزة كالصيد كأن تذبح بعيرا، هذا وضربنا له مثالا، فإذا استعارك فأنت تعيره، أما إذا علمت بأنه سيقتل فلانا من الناس فهذا لا يجوز حتى ولو أدى ذلك إلى قتلك، لأنك ما يجوز، لأنها تصبح من باب الإعانة والتسبب في قتل أخيك المسلم، هذا لا يجوز. قال هل أخذ قلم الغير هذا مثل سابقه؟ قال لم أفهم الشرط الثاني العارية قولك إلا البضع، يعني البضع قلنا هو ما يحصل به الجماع، والجماع كما يقال لا هذا وضحته، يعني أكثر من كذا ما يمكن أن يوضحه أكثر من هذا. على كل حال إذا تزوجت عند ذلك لعلك تعرف هذا الأمر. قال إذا تلف الكتاب أضمنها بالتحقيق كذا؟ نعم تضمنها بمثلها، تضمنها بمثلها. آتي بهذا السائل قال أرملة عجوز تريد الحجة تملك فدانا أو فدانين عليها دين ولها عفيدان غير ميسوري الحال، السؤال هل تبيع من الأرض لسداد دينها وتحج أم تنفق منه على حفيدها؟ لا، هو مر معنا في كتاب الحج أن الشرط الاستطاعة، يوصف الإنسان بأنه مستطيع بعد ما يسمى الأشياء الأساسية، يعني لا يبيع دارا يسكنها ولا آلة كما يقال تكون سبب رزقه ولا أرضا إذا كان يزرعها وعليها قوته وما شابه ذلك، فإن كان هناك شيئا زائدا على ذلك الأمور وهي الحاجات الأساسية التي يكون عليها قوامه وقيام أسرته ومعيشته ونحو من ذلك فهذا الذي يعد مستطيعا. أما أن يقال الإنسان بيع دارك التي تسكنها أو بيع دارك أرضك الزراعية التي تزرعها ويكون عليها قوتك وقوت أبنائك ونحو من ذلك فهذا لا يقال، فهي إذا كانت لا تملك إلا هذا الأمر فهي عند ذلك تكون غير مستطيعة. لكن إذا كانت أرضا زراعية كبيرة جدا ولو باعت جزءا منها ما أضر ذلك بحالها وأمورها المعيشية فعند ذلك لها أن تفعل ذلك. نختم بهذا. يقول: هل يقطع يد الغاصب؟ لا لا لا يقطع يد الغاصب، لا الغاصب ولا النشال، لأن هذا فقط خاص بالسرقة، وهذا لا يعني ذلك أن إباحة ذلك ولا أنه لا يعزر أو يعاقب على ذلك، لكن هذه السرقة حد معين له شروط معينة سيأتي في بابها، فهذا إذا انطبقت هذه الشروط عند ذلك تقطع يده. أما إن اختل شيء من ذلك، وهذا من لا شك أنه لا تتوفر فيها شروط السرقة، لكن لا يعني ذلك إباحة هذا، قلنا محرم، ولا يعني ذلك أنه لا يعزر بل يعزر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.